حفظكم الله. أنتم فضيلتكم أن تبينوا علامة تكون صلاة الغائب أن تكون للبر والخالق. صلاة الغائب فيها خلاف، فيها خلاف قوي، والصحيح وأقرب الأقوال أن الغائب إن كان له شأن في الإسلام كأن يكون داعية إلى الله أو ولي أمر، يعني له فضل في الإسلام ونفع للمسلمين، فيصلى عليه صلاة الغائب زيادة في درجاته، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة لما مات لما له من الفضائل على المسلمين لما هاجروا إليه وأحسن إليهم، ولأنه أظهر الإسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وصار قدوة صارحة. فإذا كان الغائب له شأن في الإسلام، إما عالم من العلماء له جهود في الدعوة ونشر العلم، وإما ولي أمر له جهود في نصرة الإسلام والمسلمين، هذا يصلى عليه الصلاة الغائب زيادة في حسناته. أما المسلم العادي هذا لا يصلى عليه الصلاة الغائب، المسلم العادي يكفي الذين صلوا عليه على جنازته يكفون، لأن الصحابة كانوا يموتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون، ولا ذكر أنه صلى على واحد منهم، لأنه يكفي صلاة المسلمين عليه الذين عنده تكفي. نعم. قبل السؤال تكمله، وذكر العلماء إن المسلم إذا مات في مكان لم يصلى عليه، ما عنده مسلمون ولم يصلى عليه، أيضا هذا يصلى عليه صلاة الغائب إذا مات في بلاد أو في محل ليس فيه مسلمون ولم يصلى عليه صلاة الجنازة، صلى عليه صلاة الغائب. أما إذا صلي عليه وهو إنسان عادي من عموم المسلمين فهذا تكفي الصلاة عليه في بلده. نعم.